الراديو 90-90 هواها مصر. ببص الصبح لقيت حد بعت لي مقال وكاتب لي لازم تقريه. قلت وماله؟ قريت وقلت لازم أشارككم في اللي قريته. بيقولك يا سيدي في واحدة من قرى دلتا مصر المحروسة في ثلاث ستات زي القمر، مها وانتباه ونشوة. الثلاث ستات الجدعات دول أعمارهم فوق 55 سنة، ما يمتلكوش من حطام الدنيا أي حاجة ولا الهوى بمعنى الكلمة، بيملكوا إيديهم وبس. قوم يعملوا إيه عشان يتحايلوا على المعايش؟ ينزلوا ترعة بلدهم وبإيديهم الفاضية دي يتعلموا يمسكوا السمك وهو عايم. والله زي ما بقولكوا كده، اتعلموا يمسكوا السمك بإيديهم من غير لا سنارة ولا شبك ولا يحزنوا، هوب كده بإيديهم ويقوموا جايبينه وحاطينه في حجر الجلبية ويربطوا عليه وخلاص. وهكذا التلاتة على ده الحال لحد ما رزق ربنا يجي وحجر الجلبية يتملي، يطلعوا من قلب المية ويروحوا على الطريق، لا معهم قفة ولا حلتهمش فرشة، يقفوا يشاوروا بالسمك للي ماشيين على الطريق ويطلعوا من حجرهم ويبيعوا اللي ربنا كاتبيه ويروحوا باللي كسبوه. يروحوا مين؟ لعيالهم. تصدقوا صيف شتاء برد حر، المية تلج، المية قليلة، المية عالية عليهم، سنهم، جنسهم، مجتمعهم، كل ده ما يهمش. تصدقوا بالله الدمعة فرت من عيني، وبقى الود ودي أدور على التلاتة دول واروح أنزل معاهم وابوس راس كل واحدة فيهم زي ما بقول لك كده. الحكاية أثرت فيا وملتني شجن وطاقة إيجابية في نفس الوقت. نزلت ورحت راكبة العربية، قال لو التقي لك فلق النبي حرص وصين وطلب عرض في أوائل التلاتينيات كده عيان بالصحة ويفصلوا منه 4 أوض نوم، جاي من آخر الشارع جاري وبيمارس مهام وظيفته. ايوه يمين، ايوه اكسري، ورا اكسري، كله تمام على طول. بقى كل سنة وانتي طيبة يا مدام، وليكم بقى انكم تتخيلوا حالتي في اللحظة دي. بس النفر برضو بيحاول يحتفظ بضغط دمه وشرايينه في حالة تخليه يكمل كم يوم كمان في الدنيا دي، او النبي زي ما بقول لكم كده. شوية وفي الإشارة ألتقي لك شابة فرعة بتاعت 20 سنة كده ماشية بين العربيات بمناديل، حبة وأنا معدية والساعة عز الظهر ألاقي لك شبان زي الورد مليين القهوة وقاعدين على الرصيف بيشيشوا، حبة وأنا في السكة ألاقي لك فلايرز بتتوزع على العربيات، أبص في الفلاير ألاقيه إعلان عن منتجات بيتي بأسعار هايلة وبجودة ممتازة وبأيادي شبان سوريين. لقيتوا أي رابط بين مجموعة المشاهد المتتابعة دي اللي ممكن تشوفها من أول ما تخرج من بيتك لحد ما توصل شغلك؟ بلك ما لقيتش حاجة أقولها غير إن الإيد البطالة مش نظيفة، مش ولا بد، لأ بقى هي نكسة. الإيد البطالة نكسة يا بشر. لما انتباه ونشوة ومها يبقوا فوق 55 سنة وما حلتهمش إلا إيد عريانة يمسكوا بيها السمك صاحي في المية، وشبان بشنبات إيدهم فيها فوطة صفرة أو لي شيشة، يبقى لازم نقول إن الإيد البطالة نجسة. لما الغريب والقريب يجوها ما حلتهمش إلا إيدهم عريانة وهي في عز أزمتها، ويلقوا طريقة يكسبوا بيها ويفتحوا بيوت ويعيشوا ويعمروا، وابنها قاعد يندب ويستنطع، يبقى لازم نقول إن الإيد البطالة نجسة. ما تأخذنيش، الجرح واجع ومعلم وغير لجوه قوي، وابن بلدي غالي عليا وكلمتين واجعني الصراحة من غيرتي عليه. قوم يا جدع، قوم ما تضحكش عليك عبيده، قوم بقى، قوم زي ما بقولك كده.